تبقى شبهة في هذه المسألة. قد يقول قائل لكننا رأينا مثلا يعني من السلف مثلا رأينا رواية المبتدئ عند البخاري أو كذا أو كذا أو كذا. طيب ما هو ده يعارض هذا الكلام؟ نقول لا، انتبهوا معي إلى هذه القاعدة. لابد أن نفرق بين رواية المبتدئ والتلقي عن المبتدئ والثناء على المبتدئ وقبول الحق المبتدئ. هذه أربعة أشياء. قبول الحق المبتدئ إن جاء من المبتدئ حق، فماذا أنت قائل فيه؟ الحق هذا هل حق لأنه قال المبتدئ ولا حق لأنه قام عليه دليل الكتاب والسنة؟ حق لأنه قام عليه دليل الكتاب والسنة، ولهذا يقبل الحق لو جاء من أي أحد، من يهودي من نصراني من مبتدئ من أي أحد، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الحافظ من أحبار اليهود وحديثه عند مسلم لما قال ما الله جعل السماء على إصبع وكذا، أقره النبي صلى الله عليه وسلم حق. وقال النبي صدقك وهو كذوب لما علم الشيطان آية الكرسي، وهكذا. هذا قبول الحق. الرواية اختلف العلماء فيها كما تعلمون، إذا كان مبتدع مبتدعا بدعة كفرية ما في خلاف بين العلماء أنه لا تقبل روايته، أما إذا كان مبتدعا بدعة غير كفرية فمن أهل العلم من قبل روايته ومن أهل العلم من لم يقبل روايته. قد تقول طب ما هذا فيه موازنات وهذا فيه قبول كيت وكيت وكيت، وكيف لا يقبل الرواية منه إذا كان أصلا إلا بسماع كلامه؟ نقول اخص الرواية فقط لجناب الرواية، لأننا نخشى أن نرد حديث من وقع في البدعة فنرد بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هو تابعا لقبول الحق من المبتدع. شريطة أن تتوافر فيه شروط قبول الرواية فلا يدعو إلى بدعته. يعني الذين قالوا نقبل قالوا بشروط ولا بيقولوا مطلقة لجناب الرواية فقط، وبالتالي يظهر لنا حكم التلقي عنه. التلقي عنه ما يجوز أبدا، ولا يجوز أن تلقى عن أهل البدعي. وابن سيرين لما جاءه رجلان من أهل البدعية قرآن عليه القرآن، قالوا نقرأ عليك الآية، قال لا. طب نقرأ عليك الحديث، قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام. فقال له جليسه لما لم تسمع عنهم الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ علي الآية فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. وأيوب السختياني لما قاله مبتدع تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وأما الثناء هو الأمر الرابع فلا يثنى على مبتدع، لأن الثناء عليه إقرار لطريقته.